نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام رسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل دراستنا لكتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أظننا وقفنا عند قوله فصل في تضمنها الرد على الجبرية. طيب، قال: فصل في تضمنها الرد على الجبرية، وذلك من وجوه: أحدها من إثبات عموم حمده سبحانه، فإنه يقتضي ألا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه ولا هو من فعلهم، بل هو بمنزلة ألوانهم وطولهم وقصرهم، بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم، فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة وهو المعاقب لهم عليها، فحمده عليها يأبى ذلك أشد الإباء. طبعا هذه الأقوال الجبرية، وينفيه أعظم النفي: فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوا كبيرا، بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة، فهي أفعالهم لا أفعاله، وإنما أفعاله العدل والإحسان والخيرات. الوجه الثاني: من إثبات رحمته ورحمانيته، ينفي ذلك، أو أن إثبات رحمته ورحمانيته ينفي ذلك، إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط: أن يكون رحمانا رحيما ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه ولا هو من فعله، بل يكلفه ما لا يطيقه ولا له عليه قدرة البتة ثم يعاقبه عليه، وهل هذا إلا ضد الرحمة ونقص لها وإبطال؟ وهل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك والرحمة التامة الكاملة في ذات واحدة؟ الوجه الثالث: إثبات العبادة والاستعانة لهم ونسبتها إليه بقولهم نعبد ونستعين، وهي نسبة حقيقية لا مجازية، والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيده، بل العبد حقيقة هو العابد المستعين، والله هو المعبود المستعان به. هذا الكلام واضح. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله، مجبور على أفعاله، يعني لا قدرة له عليها، وإنما كما يقولون كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح، أو كما قال شاعرهم: ألقاه في اليم، البحر يعني، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. تعالى الله عن هذا الوصف علوا كبيرا. فأهل الجبر يقولون إن الله عز وجل يجبر عباده على الأفعال ويحاسبهم عليها، فهذا رد ابن القيم رحمه الله في قوله انه ان اثبات الرد عليهم من الفاتحة في اي شيء او من اي شيء من عموم حمده سبحانه. الحمد لله، الحمد يعني الحمد استغراق اللام، هنا اهل اللغة واهل التفسير يقولون اللام للاستغراق او ال للاستغراق، ليست للجنس ولا للعهد، ليست لجنس الحمد ولا لعهد أو الحمد المعهود، إنما ال هنا للاستغراق، جميع المحامد لله عز وجل كلها. هذا معنى قولهم انها للاستغراق ليست للجنس ولا للعهد. فاثبات عموم حمده بقولك الحمد لله هذا يفيد انه سبحانه وتعالى يحمد على اي شيء، يحمد على انه يعاقب الناس على ما لا قدرة لهم عليه، هذا مستحيل، هذا مستحيل. ثانيا اثبات رحمته ورحمانيته، رحمن رحيم، يعني لم يكتفي بوصف واحد برحمن او رحيم، وانما جمع بين الوصفين. لا يمكن ايضا ان يعاقب العبد على ما قدرة له عليه وهو ولا هو من فعله، بينما هو يوصف بانه رحمن رحيم، بينما هو يوصف بانه رحمن رحيم. فالرحمن لا يمكن ان يعاقب العبد او الانسان على ما لا قدرة له عليه. اقتضاء رحمته سبحانه وتعالى، اقتضاء رحمته او مقتضى رحمته سبحانه ينفي ذلك، ينفي ان يعاقب من لا ذنب له. ونحن نقول يعني اذا رأينا كبيرا او عظيما او رئيسا يعاقب من لا ذنب له يوصف بالرحمة او يقال عنه مجرم؟ يقال عنه مجرم، صحيح. فكيف بالله عز وجل الموصوف بانه رحمن رحيم لا يمكن ان يعاقب العبد على ما لم تجني يداه؟ هذا بالنسبة للوجه الثاني. الوجه الثالث اثبات العبادة والاستعانة لهم. الدعاء الموجود في الفاتحة نحن نقول او مقتضى التوحيد قبل الدعاء، اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، يعني هذا فعل الله ولا فعل المخلوقين؟ العبادة فعل الله ولا فعل المخلوقين؟ فعل المخلوقين. واياك نستعين يعني نستعين بك وحدك، هذا فعل الاستعانة فعل الخالق ام فعل المخلوق؟ فعل المخلوق. فاثبات افعال لنا من العبادة والاستعانة هذا دليل على ان هذه افعالنا والله عز وجل يجازينا عليها. قال فصل في بيان تضمنها الرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والمشيئة وبيان انه سبحانه فاعل مختار. قال وذلك من وجوه، احدها من اثبات حمده ايضا، اذ كيف يحمد على ما ليس مختارا لوجوده ولا هو بمشيئته وفعله، وهل يصح حمد الماء على آثاره وموجباته أو النار والحديد وغيرها في عقل أو فطرة، وإنما يحمد الفاعل المختار، الفاعل الله عز وجل فعال لما يريد، هذا معنى أنه فاعل مختار، فعال لما يريد، فعال لما يريد. الماء له أثر، صحيح الماء له أثر، لكن هل الماء له إرادة؟ لا. له اختيار؟ لا. الحديد له أثر، لكن الحديد له اختيار؟ لا. فهم يشبهون الله عز وجل، تعالى الله عن تشبيههم علوا كبيرا، يشبهونه بمثل هذه الأمور التي لها آثار، ويصفونه سبحانه بأنه فاعل غير مختار. فكونك تحمده، كونك تحمد الله أو إثبات الحمد لله دليل على أنه فاعل مختار، دليل على أنه فعال لما يشاء. طيب، وهذا الذي ليس يصح في العقول والفطر سواه فخلافه خارج عن الفطرة والعقل، وهو لا ينكر خروجه عن الشرائع والنبوات بل يتبجح بذلك ويعده فقرا القائلون بذلك. الثاني اثبات ربوبيته تعالى، بعد اثبات الحمد اثبات الربوبية، يقتضي فعله بمشيئته واختياره، رب العالمين يعني خالقهم ورازقهم ومدبرهم يثبت اختيار الله عز وجل لأفعاله، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال: إثبات ربوبيته تعالى يقتضي فعله بمشيئته واختياره وتدبيره وقدرته، وليس يصح في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئها. هل الشمس تخلق ضوءها؟ نعم. والماء لتبريده، أو ربوبية الماء لتبريده وللنبات الحاصل به، ولا ربوبية شيء أبدا لما لا قدرة له عليه البتة. وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية؟ فالقوم كنوا للأغمار وصرحوا لأولي الأفهام، أو كنوا كان يكني، أو كن يكني، أو أكنى يكني، بمعنى إيه؟ بمعنى استعمل الكناية، لم يستعمل التصريح. كنوا للأغمار وصرحوا لأولي الأفهام. من هم القوم الذين وصفوا الله عز وجل بأنه فاعل ليس مختارا، وشبهوه كما قلنا بالحديد والماء والشمس وهذه الأشياء التي لها آثار في الوجود. الثالث: إثبات ملكه وحصول ملك لمن لا اختيار له ولا فعل ولا مشيئة غير معقول. إثبات ملك لمن لا اختيار له ولا فعل له ولا مشيئة، هذا الإثبات غير معقول، بل كل مملوك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ الرابع: من كونه مستعانا، فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا قدرة محال. تستعين بمن لا يستطيع أن يعينك، هذا مستحيل. الخامس: من كونه مسؤولا أن يهدي عباده، فأنت تسأله إياك أنت تسأله اهدنا الصراط المستقيم، فتدعوه، والسؤال ممن يملك ولا ممن لا يملك؟ ممن يملك، أن يهدي عباده، فسؤال من لا اختيار له محال، وكذلك من كونه منعما. نعم. قال: فصل في بيان تضمنها، يعني الفاتحة، للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات. فإن بعض فرق المسلمين انساقوا وراء الفلسفة كما قلنا، فهم يثبتون أن الله خلق وأن الله رزق، أو أنه خلق ويعلم كليات العالم، وأما الجزئيات ما فلا يعلمها. هذا وصف بعضهم لله عز وجل. قال: وذلك من وجوه، أحدها كمال حمده، وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا من العالم وأحواله وتفاصيله، ولا عدد الأفلاك ولا عدد النجوم، ولا من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدعوه ممن لا يدعوه. الثاني أن هذا مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا، الذي لا يعلم الجزئيات يستحيل أن يكون ربا وأن يكون إلها، فلا بد للإله المعبود والرب المدبر من أن يعلم عابده ويعلم حاله، يعلم عابده الذي يعبده ويعلم حاله، ويعلم من لا يعبده ويعلم حاله أيضا، ليس فقط العابد. الثالث: من إثبات رحمته، فإنه يستحيل أن يرحم من لا أن يرحم من لا يعلم. الذي لا يعلم ممكن يرحم؟ ماذا يرحم؟ يرحم من لا يستحق الرحمة؟ ممكن؟ يمكن؟ طيب. الرابع: إثبات ملكه، فإن ملكا لا يعرف أحدا من رعيته البتة، ولا شيء من أحوال مملكته، ليس بملك بوجه من الوجوه. صحيح. الخامس: كونه مستعانا. السادس: كونه مسؤولا أن يهدي سائله ويجيبه. السابع: كونه هاديا. الثامن: كونه منعما. التاسع: كونه غضبان على من خلقه. العاشر: على من عفوا غضبان على من خالف غضبان أظن عندكم منونة مفتوحة بس أنا عندي هنا منونة والتنوين غلط طبعا لما لأنه وصف على وزن فعلان يمنع من الصرف كونه غضبان على من خالفه العاشر كونه مجازيا يدين الناس بأعمالهم يوم الدين يوم الدين يوم الايه الجزاء وذكره ذكره ليس إثبات ملك الله له فقط مالك يوم الدين إثبات يوم الجزاء وأن الله يجازي فيه عباده على ما قدموا فنفي علمه بالجزئيات مبطل لذلك كله نفي علم الله عز وجل بالجزئيات مبطل لذلك كله أو إن شئت فقل كل ذلك مبطل لنفي علمه سبحانه وتعالى بالجزئيات يعني لأن الفاتحة تضمنت الرد على من يقول ذلك طيب قال فصل في بيان تضمنها للرد على منكري النبوات وذلك من وجوه أحدها إثبات حمده التام فإنه يقتضي كمال حكمته الحمد يقتضي كمال الحكمة وأن لا يخلق خلقه عبثا ولا يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولذلك نزه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء فإنه ما عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه ولا قدره حق قدره بل نسبه إلى ما لا يليق به وأباه حمده ومجده فمن أعطى الحمد حقه علما ومعرفة وبصيرة استنبط منه أشهد أن محمد رسول الله كما يستنبط منه أشهد أن لا إله إلا الله وعلم قطعا أن تعطيل النبوات في منافاته للحمد كتعطيل صفات الكمال وكإثبات الشركاء والأنداد الذي ينفي النبوات الذي ينفي كون الله عز وجل يرسل الرسل لهداية خلقه كمن يثبت الشريك لله عز وجل أو من يعطل صفات الله تبارك وتعالى الثاني الأول طبعا من إثبات حمده التام الثاني من إلهيته وكونه إلها فإن ذلك مستلزم لكونه معبودا مطاعا ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله كونه معبودا مطاعا طيب كيف نعرف من الرسل طيب الرسل عن طريق الكتب فقط ولا عن طريق ما يوحي الله عز وجل إليهم تفاصيل زيادة عن الكتب عن الاثنين معا فإن إثبات العبادة والاستعانة هذا ثابت بنص القرآن كما رأينا في الفاتحة لكن تفاصيل العبادة إياك نعبد وإياك نستعين تفاصيل هذه العبادة ربما تقول نعم ثبتت الصلاة بنص القرآن كما يقول من يسمون أنفسهم بالقرآنيين القرآنيين الصلاة ثابتة بنص القرآن صحيح والزكاة ثابتة بنص القرآن صحيح والصيام ثابت بنص القرآن صحيح والحج ثابت بنص القرآن لكن تفاصيل هذه العبادات يعني كون الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والصبح اثنتين من أين علمنا هذا من نص القرآن ولا من السنة السنة جاءت عمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه إثبات يعني مجرد إثبات العبادة تفاصيل هذه العبادة يأتي عن طريق السنة إذن هذا مما يثبت ضرورة إرسال الرسل، ضرورة إرسال الرسل. الثالث كونه ربا، فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم، تقتضي أمر العباد ونهيهم، وجزاء محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. هذا حقيقة الربوبية، وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة. الرب يعبد صحيح، ومن كمال ربوبيته المجازاة. يعني قد يقال إن العبودية لا تفهم من الربوبية وإنما تفهم من الإلهية، صحيح؟ صحيح. لكن الجزاء على العبادة من صفات الربوبية وليس من صفات الألوهية. طيب، الرابع كونه رحمانا رحيما، فإن من كمال رحمته أن يعرف عباده نفسه وصفاته ويدلهم على ما يقربهم إليه ويباعدهم منه، ويثيبهم على طاعته ويجزيهم بالحسنى، وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة. فكانت رحمته مقتضية للنبوة، لها يعني النبوة. الخامس ملكه، فإن الملك يقتضي التصرف بالقول، كما أن الملك يقتضي التصرف أو يقتضي التصرف بالفعل. فالملك هو المتصرف بأمره وقوله، فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء، والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله. والله له الملك وله الملك، نعم، فالله له الملك وله الملك، فهو المتصرف في يعني له الملك قولا بقوله وله الملك بفعله، فهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل. وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية، وتصرف بكلماته الدينية، وكمال الملك بهما. كلمات الكونية كيف؟ يقول للشيء كن، هذا كلام كوني، كلام كوني، يقول للشيء كن. إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن فكان، هذا الكلام الكوني. الكلام الديني هو تكليمه لبعض رسله وإنزاله لكتبه التي هي من كلامه أو بعض كلامه، وكلامه يوم القيامة في فصل القضاء بين الناس إلى آخر ما هنالك. فهذا كلام يسمى كلاما دينيا. وأما الكن، قوله للجنة كوني، قوله للنار كوني، قوله للنار هل امتلأت إلى آخر، هذا كلام كوني. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، هذا كلام شرعي ولا كوني؟ كوني. طيب، فإرسال الرسل موجب كمال ملكه وسلطانه، وهذا هو الملك المعقول في فطر الناس وعقولهم. فكل ملك لا تكون له رسل يبثهم في أقطار مملكته فليس بملك. وبهذه الطريق يعلم وجود ملائكته أيضا، وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان بملكه، فإنهم رسل الله في خلقه وأمره. رسل الله في خلقه، إذا أراد الله خلق نفس أرسل الملك فيجلس في الرحم، هذا سبق أن سقناه قبل ذلك، يجلس في الرحم ويقول ربي ذكر أم أنثى، فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك إلى آخر ما هنالك. هذا هؤلاء الذين موكلون بالخلق من حيث الخلق والتكوين والمطر وهذه الأمور، الموكل بالرياح، الموكل بكذا، هؤلاء ملائكة ملكه أو خلقه، وملائكة يحفظون العباد ويكتبون أعمالهم، هؤلاء في أمر الله عز وجل. السادس ثبوت يوم الدين، وهو يوم الجزاء الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيرا وشرا. يدين يعني يجزيهم، وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة وقيام الحجة التي بسببها يدان المطيع والعاص. السابع كونه معبودا، فإنه لا يعبد إلا بما يحبه ويرضاه، ولا سبيل للخلق إلى معرفة ما يحبه الله ويرضاه إلا من جهة رسله. صحيح؟ كيف تعرف محاب الله عز وجل ومساخطه؟ لا بد من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإنكار رسله إنكار لكونه معبودا. الثامن كونه هاديا إلى الصراط المستقيم، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب، فإن الخط المستقيم هو أقرب خط موصل بين نقطتين، وذلك لا يعلم إلا من جهة الرسل، فتوقفه على الرسل ضروري أعظم من توقف الطريق الحسي على سلامة الحواس. التاسع كونه منعما على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم، فإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال الرسل إليهم وجعلهم قابلين الرسالة مستجيبين لدعوته، وبذلك ذكرهم منته عليهم وإنعامه في كتابه. كونه منعم على عباده أهل الهداية إلى الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم، هذا إنعامه عليهم إنما تم بإرسال الرسل وجعلهم قابلين للرسالة مستجيبين لدعوته، وبذلك ذكرهم منته عليهم وإنعامه في كتابه. العاشر انقسام خلقه إلى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين، فإن هذا الانقسام ضروري بحسب انقسامهم في معرفة الحق والعمل به إلى عالم به عامل بموجبه وهم أهل النعمة، وعالم به معاند له وهم أهل الغضب، وجاهل به وهم الضالون. هذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل، فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة، فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة، وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع، فالرسالة ضرورية. وقد تبين لك بهذه الطريق والتي قبلها وقد تبين لك بهذه الطريق والتي قبلها بيان تضمنها للرد على من أنكر المعاد الجسماني وقيامة الأبدان، وعرفت اقتضاءها ضرورة لثبوت الثواب والعقاب والأمر والنهي، وهو الحق الذي خلقت به وله السماوات والأرض والدنيا والآخرة، وهو مقتضى الخلق والأمر، ونفيه نفي لهما. هذا الكلام أظنه بينا واضحا. طيب، قال فصل: إذا ثبتت النبوات والرسالات، أو النبوة والرسالة، ثبتت صفة التكلم والتكليم، فإن حقيقة الرسالة تبليغ كلام المرسل. حقيقة الرسالة يعني الرسل ماذا يبلغون الناس؟ كلام ربهم. فإذا لم يكن ثم كلام فماذا يبلغ الرسول؟ إذا لم يكن هناك كلام فماذا يبلغ الرسول عن ربه؟ بل كيف يعقل كونه رسولا؟ أو كيف يعقل كونه رسولا؟ كيف يعقل هو نفسه الرسول كونه رسولا؟ ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكلما أو يكون القرآن كلامه فقد أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا قال منكر رسالته صلى الله عليه وسلم عن القرآن: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكروا رسالته، ما أقروا أن القرآن كلام الله، قالوا هذا كلام بشر، هذا سحر، قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر. لم يقولوا هذا سحر بهذه البساطة، إنما استعملوا الحصر، إن هذا إلا، بإن وإلا، إن النافية بمعنى ما وإلا، وهذا من طرق القصر والحصر كما يقول أهل البلاغة. قولهم إن هذا إلا سحر يؤثر، يعني ما هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، يعني ما هذا إلا قول البشر، وإنما عنوا القرآن المسموع الذي بلغوه وأنذروا به. فمن قال إن الله لم يتكلم به فقد ضاهأ قوله قولهم. ضاهأ، ما معنى ضاهأ؟ شابه، ضاه يضاهي، وضاهأ يضاهي بالهمز وبدون الهمز، ضاه يضاهي وضاهأ يضاهئه، يضاهئون قول الذين كفروا من قبله، يضاهئون يعني يضاهون يشابهون. طيب، فمن قال إن الله لم يتكلم به يعني بالقرآن فقد ضاهأ قوله قولهم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال فصل في بيان تضمنها يعني الفاتحة الرد على من قال بقدم العالم. من قال بقدم العالم؟ الفلاسفة وبعض متكلمي المسلمين. قال وذلك من وجوه، أحدها إثبات حمده، فإنه يقتضي ثبوت أفعاله، لا سيما وعامة مواد الحمد في القرآن أو كلها إنما هي على الأفعال، وكذلك هو هاهنا، فإنه حمد نفسه على ربوبيته المتضمنة لأفعاله الاختيارية، ومن المستحيل مقارنة الفعل لفاعله، هذا ممتنع في كل عقل سليم وفطرة مستقيمة، فالفعل متأخر عن فاعله بالضرورة، وأيضا فإنه متعلق الإرادة والتأثير والقدرة، ولا يكون متعلقها قديما البتة. يعني العالم من أفعال الله، العالم من خلق الله، إذن هو حادث وليس قديم، إذن هو حادث وليس قديم، هذا باختصار الكلمتين اللي فات، هذا باختصار شديد، العالم من خلق الله وليس من خلق الله، إذن هو حادث وليس قديم، بس. فإن يقول فإنه الحمد يعني يقتضي ثبوت أفعاله، لا سيما وعامة مواد الحمد في القرآن أو كلها إنما هي على الأفعال، يحمد على كذا، يحمد على أفعاله سبحانه، وكذلك هو هاهنا، فإنه حمد نفسه على ربوبيته المتضمنة لأفعاله الاختيارية، ومن المستحيل مقارنة الفعل للفاعل، يعني الفاعل والفعل وجد في وقت واحد، لا، فالله الأول الذي لا شيء قبله، والعالم قديم مثل الله، لا لا لا، إنما هو حادث، فالله هو الذي أحدثه، إذن حدوثه بعد الله عز وجل، إذا صح التعبير، يعني ليس قديما هذا الذي يقول القائلون بقدم العالم. الفاتحة ترد عليهم. قال وأيضا فإنه متعلق الإرادة والتأثير والقدرة، ولا يكون متعلقها العالم، يعني متعلق بإرادة الله وتأثير الله وقدرة الله، ولا يكون متعلقها قديما البتة. الثاني إثبات ربوبيته للعالمين، وتقرير ما ذكرناه، والعالم كل ما سواه، كل ما سوى الله، تعرف العالم، كلمة عالم أو عالمين، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فثبت أن كل ما سواه مربوب، الله رب وغيره مربوب، كله ولا بعضه، كله مربوب، والمربوب مخلوق بالضرورة، وكل مخلوق حادث بعد أن لم يكن. فإذا ربوبيته تعالى لكل ما سواه تستلزم تقدمه عليه وحدوث المربوب، ولا يتصور أن يكون العالم قديما وهو مربوب أبدا، فإن القديم مستغن بأزليته عن فاعل له، وكل مربوب فهو فقير بالذات، فلا شيء من المربوب بغني ولا قديم، لا شيء من المربوبات يعني المخلوقات بغني بنفسه ولا قديم. طيب الثالث إثبات توحيده، فإنه يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في خصائص الربوبية والقدرة، في خصائص الربوبية، والقدرة من خصائص الربوبية، فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره ضرورة، كما ينفي ثبوت الربوبية والإلهية لغيره، لأن القديم يمكن أن يكون ربا أو يدعي الربوبية، صحيح؟ ها؟ نعيد هذه. الوجه الثالث إثبات توحيد الله عز وجل، فاتحة فيها إثبات التوحيد أو ليس فيها؟ فيها إثبات التوحيد. توحيد الله يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في خصائص الربوبية. هل يتصور أن أحدا يخلق مع الله؟ هل يتصور أن أحدا يرزق مع الله؟ هل يتصور أن أحدا يحيي ويميت غير الله؟ الربوبية فإنه يقتضي عدم مشاركة شيء من العالم له في خصائص الربوبية والقدرة، القدرة على الخلق والرزق، القدرة المطلقة طبعا من خصائص الربوبية. فالتوحيد ينفي ثبوته، ثبوت القدرة لغيره ضرورة، كما ينفي ثبوت الربوبية والإلهية لغيره. قال فصل في بيان تضمنها الرد على الرافضة. معروفون الرافضة؟ غلاة الشيعة. طيب الشيعة كلهم رافضة إلا الزيدية بس، والزيدية بالنسبة للإثنى عشرية قلة، إثنى عشرية طبعا منتشرون في إيران، في العراق، في الكويت، دول الخليج، موجودون منتشر. أما الزيدية فقلة في اليمن، قلة في اليمن. فأما الزيدية فهم الذين لم يرفضوا ماذا رفضوا؟ خلافة الشيخين، أو رفضوا بيعة زيد بن علي لأنه أثنى على الشيخين. لما اجتمعوا أرادوا أن يبايعوه، قالوا له ما تقول في خلافة الشيخين أبي بكر وعمر؟ قال خلافة عدل ورشد، أو خلافة حق ورشد. قالوا على أي شيء نبايعك إذن؟ ما اجتمعنا لنبايعك إلا على أن ترفض رواية خلافة الشيخين. قال لا، حدثني أبي عن جدي عن جده علي رضي الله عنه أنه قال لا أوتين بأحد يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد الفرية. زيد بن علي زين العابدين ابن الحسين، قال حدثني أبي، أبوه من؟ علي، عن جدي الحسين، لا علي بن الحسين، علي بن الحسين عن جدي عن علي رضي الله عنه، علي أبو الحسين، علي بن أبي طالب، قال لما كان خليفة وبدأت البدعة هذه تظهر في عهده، قال لا أوتين بأحد يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد الفرية. فقاموا قام الروافض من أمام زيد وقالوا إذن لا نبايعك. وبحثوا عن أخيه محمد بن علي ليبايعوه أو بايعوا جعفرا، لا أذكر هل كانت هل أرادوا أن يبايعوا زيدا بعد موت محمد أخيه أو كان فكانت فلما انصرفوا من زيد بايعوا من؟ جعفر الصادق. فلذلك سموا بالروافض، والذي أطلق عليهم الرافضة هو زيد بن علي رحمه الله ورضي عنه. طيب، قال وذلك من قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، إلى آخر الفاتحة يعني، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: منعم عليهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوا، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوا، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوا. فكل ما من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، صحيح؟ كل من عرف الحق أو من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم، صحيح؟ طيب، ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام في غاية الأهمية، لأنهم الروافض الاثنى عشرية بالذات يقيمون دينهم على أي شيء؟ على تكفير الصحابة أو تفسيقهم، على تكفير الصحابة أو تفسيقهم، تكفيرهم أو تفسيقهم، ورفض الإيمان بأن الله اختارهم لصحبة نبيه. هذا دينهم قائم على هذا. نعم، الدين حفظه الله في الأسرة في العائلة علي وفاطمة والذرية بس، يعني الله عز وجل أنزل كتابه لأسرة، فمن اتبع الأسرة فقد نجا ونجح، هذا قولهم. ومن تبع محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني لا بأس أن نتكلم فيهم الآن، لما؟ لأنه لن نعرف بأناس هم مجهولون بالنسبة لكم، فإن القنوات الفضائية والمصائب التي فتحت الآن فتحت أبوابها لهم ليغزون في عقر دارنا ويتحدثون بيننا، فيجب التحذير منهم وكشف عوارهم وكشف مصائبهم. نقول انه لا بأس. يعني كنا رب غير معروفين، لكن الان كما قلت لهم في القنوات وغيرها وعلى الانترنت ومواقع يدعون فيها ويركزون الان على اهل السنة لتقريبهم. طبعا دعوة تقريب، ليس ان كل، يعني اذا انت اردت ان تقرب بين شخصين او تصلح بين متخاصمين فتطلب من كل واحد ان يتنازل عن شيء مما عنده، صحيح، حتى تقرب وجهات النظر، وحينئذ يسمى تقريبا. لكن اذا قرأت كتب القوم وما يريدون من تقريب، فهو التقريب بالنسبة لهم هو عبارة عن نقلنا من السنة الى الرب، هذا هو المطلوب. فالكتب عندهم تصرح بهذا، يعني نشر العقيدة فينا، نشر عقيدتهم فينا. و يعني هم يتصرفون تصرفات عجيبة. هل أنتم تعلمون؟ وإن كنتم لا تعلمون فاعلموا أنهم منذ سنين، في السنوات الأخيرة، يعني نشطوا في الدعوة في الدول الإفريقية والدول الآسيوية، ويخصون الدول الفقيرة، ويعملون بأعمال إرساليات التنصير التي كان يطلق عليها إرساليات التبشير. فيأخذون، طبعا لا يقولون الشيخ وإنما يقولون الآية، الآيات، آياتهم غير البينات، تذهب ومعهم الأطباء والأدوية والأطعمة، يطعمون الجائعين ويداوون المرضى، ثم يدعونهم إلى التشيع والرفض. فالناس عبيد لمن يحسن إليهم، صحيح. الإنسان أسير، بلاش عبد، حتى لا تفهم خطأ، الإنسان أسير من أحسن إليه. فلأول مرة أنا شخصيا، يعني في، أنا أتكلم عن نفسي، لأول مرة أرى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إفريقيا أسود يصلي صلاة الروافض في المسجد النبوي. أي نعم، يقف ويصلي مثلهم تماما بتمام. فما كنا نرى هذه الوجوه ولا هذه التصرفات من قبل. هذا أمر. الأمر الثاني، نعم، أي تختلف في إيه؟ ها؟ يعني ما رأيتم احمدوا الله أنكم لم تروا. لا، في واحد في بلبيس يأتي أحيانا ويصلي في مسجد التوحيد، لو رأيتموه لعرفتم، أي نعم، لعرفتم كيف أن صلاتهم تختلف عن صلاتنا. ها؟ في مسجد التوحيد، نعم، في مسجد التوحيد، نعم. والله هذه نعمة عظمى، أي نعم. فأقول يعني بعض جاءت مناظرة بين سني وبين رافضي منهم على القنوات كما قلت لكم، أو على موقع من المواقع، نسيت، أنا ما أذكر، لكنه نقل ومن أيام قلائل رأيته. ها؟ أي نعم. المهم، الرجل في أثناء المناقشة قال منفعلا: أنا قلت إن موسى، أنا قلت إن موسى يتمنى أن يكون خادما لعلي. ها؟ موسى بن عمران رسول الله. قال: وماذا في هذا؟ لماذا تلوم؟ أنا ما قلت أن هذا قرآن ولا هذا سنة، أنا قلت رأيي، هذا رأيي، وأنا أقول هذا الرأي، بل أقول انتبهوا، إن جميع الأنبياء والرسل يتمنون أن يكونوا خداما لعلي. أي أنبياء ورسل؟ طبعا لم يستثني محمدا حتى صلى الله عليه وسلم. إذن الأنبياء والرسل جميعا يتمنون أن يكونوا خداما لعلي، يعني علي أصبح إلها. يعني أقول هذه الأمور قد تنطلي على من أقام دينه على العاطفة ولا يدري شيئا ولا رسخ عقيدته. فلو رسخنا عقيدتنا ودرسنا العقيدة الإسلامية الصحيحة وثبتناها ومتناها، فحينئذ لا تهزها الرياح. أما إذا كنا أقمنا ديننا وعقيدتنا على العواطف فيسهل أن يأتي واحد ويجلس وربما. وطبعا لا تنسوا أن من أهم مبادئهم التقية. ما معنى التقية؟ التقاة. ما معنى التقاة؟ التقية يعني الاختفاء، يعني يحاول ألا يظهر شيئا من عقيدته، وهو يدعوك لأول مرة حتى تستريح إليه وتأمن، ثم بعد ذلك يبدأ في بث سمومه واحدة واحدة. ويرون طبعا ظلما وزورا، يقول فحدثني أبي عن جدي عن أبيه عن جده عليه السلام. من هو عليه السلام؟ علي. أنه قال أو قال محمد ابن علي محمد الباقر قال التقية ديني ودين أبائي. هل الصحابة والتابعون يعني محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عندما يقول التقية ديني ودين أبائي يعني النفاق، يعني تظهر مع اليهود كأنك يهودي ومع النصارى كأنك نصراني ومع السنة كأنك سني، ولا دين لمن لا تقية له. أين؟ فهذا هذا يعني أقول انتبهوا لمثل هذا الأمر. المهم يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله، يقول ولا ريب، انتبهوا للقاعدة التي قاعدها، قال فكل من كان أعرف للحق وأتبع له. أعرف أفعل تفضيل، كل من كان أعرف للحق وأتبع له، يعني أكثر معرفة وأكثر اتباعا، كان أولى من غيره بالصراط المستقيم. صحيح، هذه قاعدة. قال ولا ريب، بناء على هذه القاعدة، ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ولا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة بإيه؟ صفة أنهم أعرف للحق وأتبع له من الروافض. فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم جهلوا الحق وعرفه الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض. مستحيل أن يكون الصحابة جهلوا الحق وعرفه الروافض، ومستحيل أن يكون الصحابة رفضوا الحق وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما، فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان ومكان، فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام. يعني الروافض يكونون أعوانا لعدو المسلمين على المسلمين. وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية، وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاكو وذويه من الستار إلا من تحت رؤوسهم، من تحت رؤوس من؟ الروافض. وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف وقتل ثروات المسلمين؟ ثروات يعني أواسط المسلمين أو معظمهم، وعلمائهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم، ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ الروافض أم الصحابة؟ أيوة. وأيهم أحق بالغضب والضلال؟ طيب إن كنتم تعلمون، قال إن كنتم تعلمون، فأي الفريقين إن كنتم تعلمون. طيب، ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وهو كما فسروه، فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. وقال أبو العالية رفيع الرياحي والحسن البصري وهما من أجل التابعين: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وقال أبو العالية أيضا في قوله صراط الذين أنعمت عليهم: هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا وثناؤهم عليهما ومحاربة من حاربا ومسالمة من سالما معلومة عند الأمة خاصها وعامها. وقال زيد بن أسلم: الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن اتباعه، وأتبع الأمة له وأطوعهم أصحابه وأهل بيته، وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، وأشد الأمة مخالفة له هم الرافضة، فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأتباعه من بنيهم، من فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأتباعه من بنيهم أكمل ميراثا، بل هم ورثته حقا، وأتباعه من بينهم أكمل ميراثا، أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، بل هم ورثته حقا. العلماء طبعا على رأس علماء الأمة علماء الصحابة، واضح هذا الكلام؟ طيب، فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة، وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج، فإن معاداتهم الصحابة معروفة. أيضا الخوارج كفروا الصحابة، ليس الروافض فقط، وإنما الروافض كفروا الصحابة وخرجوا عليهم، ولذلك سموا بالخوارج. وأهم مبادئ الخوارج تعرفونها؟ أهم مبادئ الخوارج: تكفير مرتكب المعصية، تكفير مرتكب الكبيرة، تكفير مرتكب الكبيرة. ثانيا الخروج على ولي الأمر المسلم، الخروج على ولي الأمر من أهم مبدأ، والخروج هذا الذي سموا من أجله خوارج. المبدأ الثاني ها هو الذي سموا أطلق عليهم من أجله الخوارج. طيب أما بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرا ما قلنا إن الله عز وجل زكاهم في كتابه وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يعني أقول بالنسبة للقرآن آيات القرآن التي فيها تزكية الصحابة كثيرة، لكن كما قلت هذا الخنزير الذي جاء على الفضائية هذا كان يقول أيضا في أثناء المناظرة، يقول لما وجه بقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال إذ ظرفية. طيب ممتاز، يعني هو فارسي ويجيد العربية يعني يفسر بها إذ ظرفية. طيب يعني رضي الله عن المؤمنين إذ يعني عندما بايعوه في الحال الذي بايعوه تحت الشجرة، ثم ماذا؟ ثم كفروا وسخط عليهم. يعني هل خدعوا الله؟ كيف الله عز وجل يرضى عنهم وقت البيعة ثم يسخط عليهم بعد ذلك؟ هل هذا رضا؟ وما قيمة هذا الرضا حتى ينزل فيه قرآن؟ ما قيمة الرضا الوقتي؟ يعني انت لو ان واحدا بين لك صديق من لو ان صديقا ذهبت اليه في امر من الامور وبين لك انه مسرور منك راض عنك، ثم بعد ان انتهيت وخرجت بين سخطه عليك، بتقول له ايه؟ بتغرر بي؟ بتضحك علي؟ صحيح؟ هل هذا يليق بالرب تبارك وتعالى؟ هل هذا الكلام يليق بالرب تبارك وتعالى؟ انهم في الحقيقة كما قلنا كثيرا انهم يصورون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نعم ما هو احنا بنقول من المؤمنين رجال، هذه عامة، لكن هناك انا اقول دائما آية سورة الحديد ليس فيها كلام وانما ترغم انوفهم. آية سورة الحديد لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا فانهم يحلو لهم. في الاول يتكلمون عن يزيد بن معاوية ومعاوية وابي سفيان في البداية وللأسف بعض أهل السنة من العلماء والمؤرخين وقعوا مشوا خلفهم في مثل هذه الأمور، الكلام عن يزيد، الكلام عن معاوية، الكلام عن ربما عن أبي سفيان، تنقص أحد من الصحابة أو التابعين في الحقيقة إساءة إلى الإسلام وإلى دين المرء. الإنسان المسلم عندما يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله أو من ويطلقون عليهم الطلقاء، الطلقاء الذين أسلموا بعد الفتح يطلقون عليهم أنهم الطلقاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يحلو لهم أن يقول هؤلاء الطلقاء. الله عز وجل قال وكلا وكلا بالتنوين الذي يفيد التنكير الذي يفيد العموم وكلا وعد الله الحسنى، على رغم أن في الروافض وغير الروافض من يتنقص الصحابة فإن في دينه دخنا فإن في دينه غبشا. من يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا متهم في دينه. أقول إنهم يصورون الصحابة بما فيهم علي والذين يمدحونهم من الصحابة يصورونهم يعني على أنهم مجموعة من الثعالب الماكرة والذئاب، يتحايل بعضهم على بعض ويمكر بعضهم ببعض. لما؟ من أجل الخلافة؟ سبحان الله العظيم. هل كان الصحابة حريصين على يعني احيانا يتكلمون عن الصحابة اقول بما فيهم عليه، حتى يمكن للانسان منا يمكن ان يصل الى ان يقول اذا نحن خير من الصحابة. لكن لو كان الصحابة بهذه المثابة كان يمكن ان يصل الينا الاسلام؟ كان لحظة كان يمكن ان يبقى الدين؟ كان يمكن ان يبقى الاسلام؟ والله لا يمكن، والله لا يمكن. فان الله عز وجل اختار هؤلاء الصحابة لصحبة نبيه ولتبليغ دينه، وكما سمعتم هم الذين فتحوا البلاد وفتحوا القلوب بدين الله عز وجل. نعم يا صحابي. لا هم لكن في يعني وقت التقريب يقولون لا ما عندنا إلا القرآن الذي في أيديكم فقط، لكن مسجل في كتبهم وفي فتاواهم القديمة والحديثة قرآن فاطمة 3 أمثال القرآن الذي بأيدي الناس اليوم ليس فيه حرف مما فيه. أين هو؟ قالوا مع الغائب المنتظر يسر الله فرجه وقرب مخرجه، يعني في السرداب، القرآن في السرداب والإمام في السرداب نايمين، لما هيطلعوا من السرداب هيبقى ايه؟ يعود إلينا الإسلام. طيب، هل التوارث بين الزوجين يكون بمجرد العقد أم بعد الدخول؟ هل التوارث والله لا أدري هذه المسألة، يعني نتركها بعدين نجيبها. نعم، قال ما رأيكم في من يقول بعدم صحة الصلاة بالمناديل المعطرة؟ يعني كيف بالمناديل؟ يعني وفي جيبه مناديل معطرة ولا بيفرشها وصلي عليها ولا ايه؟ ما معنى المناديل المعطرة يعني؟ ايوه، يعني كيف يصلي بها وهي في جيبه؟ طبعا انتم تعلمون ان يعني هذه المسألة اصلها ان جمهور الفقهاء على ان الخمر نجسة نجاسة عين، خلاص، وقالوا ان الخمر ام الخبائث كما ورد ذلك في بعض النصوص، ثم قالوا ان يعني سبب الاسكار في الخمر وجود الكحول، فلو نزع الكحول من الخمر فانها لا تسكر، هكذا قال. وبناء عليه يصبح الايه؟ الكحول هو الايه؟ هو الخمر، واذا كانت الخمر نجسة فالكحول نجس. وبناء عليه العطور التي فيها الكحول نجسة، وقال بعض المشايخ من المعاصرين من يحمل زجاجة كولونيا في جيبه فكأنه حمل زجاجة بول. هذا هو ترتيب المسألة فقهيا بالنسبة لمن يقول بهذا. طيب، لكن اولا بعض الفقهاء من المحققين اثبتوا ان الخمر ليست نجسة نجاسة عين، وانما نجاسة معنوية، بدليل المعطوفات عليها في الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم هناك نصوص، ومنها أنه لما أنزلت آية تحريم الخمر أراق الصحابة الخمر في الشوارع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من غاص بقدميه أو تلوثت ثيابه من الخمر أن يغسلها، فثبت بذلك أن الخمر ليست نجسة نجاسة عين، وإنما نجاسة معنوية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الكحول اهل العصور يقولون الكحول الذي يوضع على العصور ليس مسكرا وانما هو سام، ليس مسكرا وانما هو سام، من شربه يموت يقتل ولا يسكر. ها وبناء عليه على هذا الامر الثاني او الترتيب الثاني، قال من قال من العلماء بان الطيب او العطور التي فيها كحول ليست محرمة، لكن نقول الافضل والاحسن اذا اشتبه علينا شيء ان ندع من غير ان نحرمه، من غير ان لا على انفسنا ولا على غيرنا. فان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فالشيء الذي تشك فيه اتركه، ولن نموت اذا لم نستعمل العطور التي فيها كحول. طيب قال اخر يقول بعدم جواز شهادة كاشف الرأس لانه من خوارم المروءة. وما هي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة يرجع فيها الى العرض، خوارم المروءة يرجع فيها الى العرض. فلو انه رجعنا الان الى ما سجله الفقهاء عن خوارم المروءة قديما، فانهم بعضهم اثبت ومنهم الشافعية ان من يمشي حافي القدمين انخرمت مروءته، يعني رجل ليس عنده مروءة، يعني هذا معنى خوارم المروءة. طيب ومخروم المروءة ساقط العدالة عندهم، من يمشي حافي القدمين او حاسر الرأس، يعني ليس على رأسه شيء كاشف الرأس. طيب وهذا بالنسبة لكاشف الرأس. من يأكل وهو يمشي في الشارع، كثير من الناس احيانا يضطر اضطرارا ان يأكل وهو في الشارع، وهو في سيارة، وهو في شيء من المواصلات او من هذا القبيل. فخوارم المروءة او العدالة الاصل انه يرجع فيها الى عرف الناس، فليس من المعقول ان يقال عن امة باكملها لانهم يعيشون في بلادهم حاسري الرأس، لا يقال عنهم انه لا تصلح شهادة احد منهم او لا تصح. لماذا؟ لانه مخروم المروءة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.